ولم تعلم أنه مناسب واستخرت الله جل وعلا أن يشرح صدرك لما يرضيه وأن يسهل لك هذا الأمر إن كان صالحا مباحا فهذا لا بأس به. ثم إذا تبين لك بعد ذلك أن العمل غير صالح فلا مانع حينئذ من أن تستقيل وتؤثر ما عند الله، بل يجب عليك ذلك، ولكن بعد التثبت، بعد سؤال أهل العلم، بعد التبصر، فإذا ظهر لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم معتبرين أن هذا العمل لا يجوز، كالعمل في البنوك الربا، وكالعمل في بيع الخمور، وبيع التدخين، أو حلق اللحى، أو ما أشبه ذلك ما هو محرم، فإذا عرفت أن العمل محرم، فترك العمل، ويعطيك الله أبرك منه. يقول الله سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك شيئا لله في لفظ من ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه. فإذا كان هذا العمل اتضح لك بالأدلة الشرعية أو بفتوى أهل العلم المعتبرين أنه عمل لا يجوز فعليك أن تستقيل منه وتلتمس عملا آخر، ولا تقول أنا ما أستطيع. ليس لك أن تعيش من الحرام، بل عليك أن تلتمس الحلال ولو سألت الناس عند الضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق لما سأله: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له مسألة حتى يصيب قوما من عيش أو قال سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة يعني حاجة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابتنا فاقة، فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وإذا كنت لست من أهل الغنى السابق بل أنت من أهل الحاجة السابق ولست من أهل الثروة فأنت أعلم بنفسك تحل لك المسألة من أجل الحاجة والفاقة، ولو ما شري لك ثلاثة، ما أنت تعلم أنك من أهل الفاقة وأن ليس عندك شيء يقوم بحالك، فلا مانع من أن تسأل ذوي الخير ومن تظن أنهم يستجيبون إما لإعطائك من الزكاة وإما من ما أعطاهم الله من المال حتى تجد ما يغنيك، ولا تلح بل تسأل ما يسد الحاجة، ومتى حصل لك ما يسد الحاجة كففت عن السؤال إلى وقت آخر تحتاج فيه مع طلب العمل والجد في طلب العمل وطلب الرزق بالوسائل والطرق التي تستطيعها مما أباح الله عز وجل. أما أن تبقى في عمل محرم لأنك فقير فليس لك ذلك. وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين. سماحة الشيخ، إذا كان العمل يختلط حلاله بحرامه، ما الحكم والحالة هذه؟ ينظر في الأمر إن أمكنه أن يقتصر على الحلال ويميزه من الحرام يعمل بذلك. طيب. وإن كان لا يتمكن إلا من الحرام مع الحلال فعليه أن يستقيل ويبتعد، نفس الحكم السابق. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أخونا عين عين عين بعث برسالة ووجهها لكم خاصة سماحة الشيخ. أخونا يعرض عدة أمور، من بينها يقول: هناك أشخاص يحلقون لحاهم، وهناك من يربيها من أجل الرياء كما يقول، ما الحكم والحالة هذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وقال: وفروا اللحى وقصوا الشوارب خالف المشركين. هكذا جاء في الحديث الصحيح. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى، وأمر بإعفائها، وأمر بتوفيرها، وأمر بإحفاء الشوارب وقصها وجزها. ف فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا، ويقول صلى الله عليه وسلم ويقول جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعليك يا عبد الله أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه. أما كونه يرائي هذا بينه وبين الله، ليس للناس إلا الظاهر، وعليه أن يتقي الله ويخلص لله في إعفائها وتوفيرها، والله الذي يحاسبه. فالواجب عليه أن يتظاهر بمظهر الشرعي وأن يأخذ بمظهر الشرعي وأن يعفي لحيته ويغفرها. وأما كونه أراد رياء هذا ليس إليه، أنت لا تعلم ما في القلوب، بل الله الذي يعلم ما في القلوب. فعليه وأن يتقي الله وأن يفعلها إخلاصا لله وطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولو فرضنا أنه فعلها رياء فهو خير ممن حلقها، هو خير الذي حلقها تظهر بالمعاصي والله والمعصي والمخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا أظهر الطاعة وأظهر الخير وأخفى الرياء، والله اللي يحاسبه على نيته الباطنة، ليس المخلوقون الخالق يحاسبون. ولعله يرائي اليوم ويتوجه غدا إلى الإخلاص ويهديه الله إلى الإخلاص يا الله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قدرها بفعله وإظهاره إعفاءها قد يغلب عليه بعد ذلك أن يقدرها في باطن أمره ويخلص لله عز وجل. فالذي جعله يظهر الإعفاء والتوفيق وسبحانه قادر على يجعل في قلبه أيضا الإخلاص يا الله، وأن يكون هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. فبكل حال إظهار الطاعة خير من أظهار المعصية، وأما الإخلاص فبين العبد وبين ربه. بارك الله فيكم. أخونا أيضا يقول سؤال مثير في الواقع، يقول هناك أشخاص قدوة للجميع لكنهم يحلقون لحاهم، فما رأيكم؟ إذا عصى العالم ربه فليس بقدوة فيما عصى فيه ربه. أيوة. اليهود علماء ومع ذلك عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستجيبوا للحق، فعادهم الله وغضب عليهم. فمن شابههم من العلماء فله نصيب من غضب الله بقدر معصيته، صلى الله عليه وسلم. ومن شابه النصارى في التعبد بالجهالة والإعراض عن الدين فله نصيبه من الضلالة والتشبه بالنصارى. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله أو الثوري: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. فالواجب على المسلم أن يحذر الشبه بالطائفتين جميعا، فإذا وجد من العالم معصية فلا يتأسى به المعصية، بل ينصحه ويدعو الله له بالهداية ويجتنب الاقتداء به في ذلك. فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو العالم المتبع لا العالم العاصي. فإذا عصى في حلق لحيته أو في إسنان ثيابه أو في أشياء أخرى من الأمور فالعامي لا يقتدي به في ذلك، بل يتأسى بأهل العلم الموفقين الذين اتقوا الله وتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأسف في الحقيقة بالرسول لأنه الأصل والإمام عليه الصلاة والسلام. والعلماء الذين اتبعوه إنما اتبعوه لأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام، لأنه الإمام المقتدى. فأنت إذا اتبعت العلماء الطيبين في إعفاء اللحية وفي كل ما شرع الله فأنت في هذا متبع للرسول صلى الله عليه وسلم الذي تابعه العلماء بالحق، تابعوه فيما شرع لهم سبحانه وتعالى، فيما شرع لهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول شخص اقترض مبلغا من شخصية اعتبارية حوالي 1,000,000 ريال تحت حساب ما يسمى جاري مدين، وبعد فترة اضطرته الظروف ولم يتمكن من التسديد، فوجد هذه الشخصية طيلة هذه المدة تأخذ فوائد بمعدل 10%، فيرغب الانتهاء، فما هو العمل؟ كما أن الشخصية لم تعطه هذا المبلغ إلا مقابل عقار، والعقار أصبح الآن لا يساوي شيئا، وإذا أرادت الشخصية أن تخصم الفوائد من رأس ماله فما الحكم أيضا؟ أفيدونا عن هذه الأمور لو تكرمتم. ليس للشخصية التي أشرت إليها واقترضت منها ليس لها أن تأخذ الفوائد، وليس لك أن تستجيب لها في ذلك لو طلبت،